أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته أذكر درسنا بحول الله تعالى في هذه الليلة المباركة إن شاء الله وغدا بعنوان أسوار العفة من خلال سورة النور منشي إلا نتعاشى نرقب أنه تلديني حرب كبيرة على الفضيلة مع ناس لديني نشر للرذيلة لفاحشة الزنا وللعلاقات غير الشرعية إمارو من رقب هذه الفاحشة فاحشة الزنا تنتشر في كثير من المجتمعات ومن بينها مجتمعاتنا الإسلامية أنسول بتد العلاج للأسف الشديد ربما غرس الحقي قنحد ربما ديته أديك اللي بتد الحل أبتو اللي دي مسلم مسحبة شيك الذي مسلم حقا اتبين الجانب من الحل ونجم الديس هامي مخاشي لغرنق القرآن الكريم القرآن الكريم ولدي ينزل باش تنعزم فقط ينزلت باش تنعزم ينزلت باش أغني نور بريد أغني هدا أني لنديس المصلحة نغدونيت درخلت إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم من شيء لا يسبقنا لنا باللي بتي لا نخسق المجتمع طاهر ربي سبحانه وتعالى لا يجس تصميم ما علينا إلا أن طبق شيء الإشكال بتي نتصارى ساعة من نتصارى مشاكل قمت كل بتي نجوتا نجقع عن زوان كلب في كل مكان غير القرآن الكريم ومدول غلديس في حين القرآن الكريم هو نور هو هدى ربي سبحانه وتعالى بتغني قال في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يعني قرن ربي سبحانه وتعالى كالسنزلغام ديك النور بتتبعمت ستسلمون يعني قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أغني هدى الوبريد إلا ندي السلام تنغ ونتصير نديس المشاكل ونتصير نديس الآفات الاجتماعية إذن من المفروض قبل لا أنزوى بتن حد يعني البشر ننشي الخبرتن بتتني بتتني بتت خاطي زار بتين القرآن الكريم في هذا الموضوع إذن ربي سبحانه وتعالى يعني شنع فاحشة الزنا أنت من شنع فاحشة الزنا دي إن شاء الله منكر يكفي أنه تسمى فاحشة ما معنى فاحشة معنى اسماء عظمة قبحه في القرآن الكريم ربي سبحانه وتعالى بشغني بين شناعة فاحشة الزنا يقرنت بالشرك والكفر ربي نين مثلا في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة ربي سبحانه وتعالى يقرن الزنا القتل الشرك اسمه ديك شان خطير من شيء لا يمارس كذلك في سورة النور ربي سبحانه وتعالى ينين الزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني لا يسوط يقلحك زاني لا يسوط تيمانس يعني يسوف غيمانس من دائرة الإسلام يجمانس في مقام الشرك الكفر كذلك في الجاهلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتسول يعني سي يسلم ناس تغزينا يتغ جائز تغمد نقاع الزنان كذا شتي ورغم ذلك ولد زنيد باش من عني لا ولد زنيد الناس نخفت ان افعل باللائمة فيفعل بالكريمة الناس ولد زنيد هامي الناس قدغ غزوت زنيد سكت تفسيت ديكت عاهرة بالصحبة أي توخلف يليك أي توخلف زوجتك، إذن خفت أن أفعل باللائمة فيفعل بالكريمة. يعني حتى الفطرة ابن آدم من يولى عاقل يبتعد عن الزنا. وكذلك هند بنت عتبة، من يولى هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان سيد سلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء، من شيء لا يورد في سورة ممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعناك على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين. يعني ما ربطت يكتزدت سم تعلني سم سيني ويتبايعد بلي لا تشركنا بالله شيئا والتكرد ولا والتزنين. يا أنت ما ربطت يود انتهى دلس نيس هو تزني الحرة نيس كيفش بتيت قرد الرسول صلى الله عليه وسلم نيس الزنا يعني اتشرط غفنغي لو نزني شيء أصلا ناس في الجاهلية تني تغنزنن الإيماء، أما تني لنتحرط عمره لزني. اسم الإنسان بطبيعته بفطرته ولتطي في هذه الرذيلة. ولكن للأسف الشديد ما خطش لديني يعني لدين الشيطان إلا ديني كذلك أعداء البشرية وأعداء الله سبحانه وتعالى لن ينشرون هذه الفاحشة بقوة. عنده القرآن الكريم هل لغرنا يكتصورة نغي لغرنا يقنضو يتبينا نغ باللي يعني يتبينا بتد الحال إلا غرنا لغرنا سورة النور. وما أدراكم ما سورة النور؟ سورة النور بتد الفضلاس سورة النور يعني تغن الصحابة حرصن إلى تسلمد يتسدنان من شيء لا إنا مجاهد. إلا في كثير من الكتب الحديث من كتب التفسير قال رسول الله، ولكن بعض محققين باللي هذا الحديث لا يثبت مرفوعا يعني يثبت عن مجاهد، ومجاهد هو من تلاميذ ابن عباس عفوا رضي الله عنه بتيقر يقر علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. سمت سنيت سنانهم سورة النور وبركة حفظهم أدلمتنا نينا نديس الأحكام خش ما كانت تيزنان أدلمتنا نينا ندي الأحكام في سورة النور أتنتحما يغلب من فاحشة الزنا. وكذلك يتورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يتغي قرسن الولات يقرسن العلماء الوعاظ يقرسن أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور كاع إرجازن تسدنان يعني بالخصوص لأن المذكاع القرآن وخاصة سورة النور. هل سورة النور لها فضل؟ نعم فضل دزعلوك يكفي ما ورد في القرآن الكريم بتغنينا ربي سبحانه وتعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. عجبكم البداية العلماء قارن بإجماع للشكة البداية تقوى يكت البداية قوية لسورة أنصرة النور بتغنينا دي ربي سبحانه وتعالى سورة أنزلناها. في اللغة العربية التنكير له أغراض يعني مي أغنيني ربي سبحانه وتعالى هذه الصورة أنزلناها إنينا صورة أنزلناها نكرة والنكرة لها أغراض. من بين الأغراض داني هم التنكر هذه النكرة تدل على التعظيم كأنه ربي سبحانه وتعالى ليقارن صورة عظيمة أنزلناها ربي سبحانه أرقبتوني تبين بلي هذه الصورة صورة عظيمة صورة أنزلناها تخنت القرآن الكريم كومبليس سنزلتين هامي إنين غربي سبحانه وتعالى سبيسيال توني بالخصوص توني صورتو أنزلناها نشنين ودحد تخربي أن يأكد أنزلناها نشنين يعني هذه النون تدل على العظمة ربي قاع القرآن الكريم من عند الله ولكن هذه الصورة على الخصوص ربي سبحانه وتعالى قال لازم تشمق الاهتمام خاص دون أن تهمل الصور الأخرى صورة أنزلناها وفرضناها قاع عندنا في القرآن الكريم ربي لا يفرض في الغن نخدم السيس بصحة صورته يقارن توني على الخصوص توكيد توني سبيسيال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات ربي قارن للصورته اللي غنزل غديس آيات بينات يعني ارقب تختوني توني تختي قلت توكيد وضيدنا على عظمة هذه الصورة سورة كمل نشرين سواطات أنزلناها وفرضناها تخانتي عاود خو انزلنا فيها ايات بينات انزلنا هذه كفايه تخينين كل يتسيس نمشي ندخل نزلت بعنايه وانزلنا فيها ايات بينات للصورتو لاليس واضحه لجلس قايق نشر متشابه كله ايات بينات. وفي هذه الصوره تكررت بينات 7 مرات في هذه الصوره ربي سبحانه وتعالى غنيني في هذه الصورة إنما نشينا 7 مرات مثلا وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون توني دين الموضع عام زوار. بعد ذلك أغنيني ولقد أنزلنا آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. موضع فيتسن موضع فيتلتا لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أغنيني في موضع آخر كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قاع في هذه الصورة الموضع فيت 5 كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. فيت 6 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. الموضع 7 ديس وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المعنى هذه الصورة كل شيء واضح يستول في الأعراض. أنت مخش هذه الصورة همي صورة عظيمة نهمي آيات بينات مخش تصور في العرض. العرض لجديس احتمال خطأ يجوز لا يجوز قاع باتفاق لا يجوز لجديس يقن اختلافات يعني همي مخطرش منشينا القضية قضية عرض. انت مرور ما معنى صورة صورة نشتين الصورة هي ديك قطعة من القرآن الكريم لها بداية ولها نهاية ولها مقصود محدد معنى سبتت صورة ديك القطعة من القرآن الكريم تبدأ ببسم الله غرس بداية ونهاية ولها مقصود محدد. العلماء قارن كل صورة إلى غرسك الموضوع أكل قارب اللي ساعات تنبي صورة بقرة تسوي لنا في قنشان بعد تزوالك تسوي سكت الخس تسوي لنا أكل قارب اللي تنتقل من المواضيع إلى موضوع آخر مني لش العلاق جرس خاطي قاع في النهاية لها موضوع واحد يمر بتد الموضوع من صورة النور. صورة النور موضوع محاربة الفاحشة محاربة فاحشة الزنا باش تكون مدن تعاشن في النور. ربي سبحانه وتعالى ينينغ من يوم تعاشم الطهر تعاشم العفة لما تتلين تعاشم النور صحابتها توضيم في الرذيلة في فحشة الزنا والعياذ بالله أتوضيم في ظلمات يعني ظلمات العلاقة ما تكون ديس المشاكل حد يتشكى دي حد يعني الفقر يعني ظلمات بعضها فوق بعض. ما معنى صورة صورة منشنا لها بداية ولها نهاية. وفي اللغة العربية النور الصورة معناها المنزلة الشريفة المنزلة إلا رفيعة. وقال العلماء والصورة مستوحاة من الصور نسمة الصور ياك مارو إلا الدورة السيسي الدورة قاع يتمدين نقارس الصور يقنو مارو دزعلوك همي توجين مارو إني دزعلوك قاع الدورة في تمدين باش تحمى من الأخطار باش تحمى من الأعداء. فلذلك لا ويلنا ربطني رحم جين يعني غرنا الصور كعند ركبت مدينة قاعد الدور ديس أبواب أي الأبواب إني محددة باش تحكمن لما أنا ودات فنت خبتها لا قدر الله يهجم دي قل عدو أدنجمنا الدفعا في تمدينة وتكوني قاعد دعوت ترزم. ومن أشد أعداء المجتمعات فاحشة الزنا عباكم فاحشة الزنا تدفق المجتمع تدمره تدميرا ترقب مني لتجن الصهاينة عليهم لعنة الله في غزة كيفاش الدمران فاحشة الزنا بطت وضع في تدفق المجتمع تدمره تدميرا قاع تفكي كل أسر أرجزي تشكاتي تنطوط السيد طاروات تشكان دي ممنسن تشكان دي يعني المجتمع النادي تفك قاع هذه تفريك تدمره تدميره. فلذلك الإسلام يعني حزم مع فاحشة الزنا يقل الحزم إلى منقطع النظير نسن غرس غرنايك العقوبة نقارس انت عقوبة الحدود معنى ربي سبحانه وتعالى انت يحدد انت وليجي حتى للبشر ان يجتهدوا فيها. ما معنى الحد في اللغة يعني في تستعزم في الفقه الجنائي في فقه العقوبة الحد هو عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا لله تعالى. معنى الحد من ان الحد معنى ذيك العقوبة مقدرة من يتقدران الشرع وتجي للبشر تجب حقا لله تعالى. معنى الشخص حق الدين حد يتنازل عن تطبيقها ان غادي يعفو اديني باللي نشنك خصم حاغ لاش تينو في الشريعة الإسلامية 7 عقوبات ومن بينها فاحشة الزنا العقوبة صارمة منشي لما رات نرقب انتي مارو النان باللي مارو العلماء بعض العلماء تأملوا وتدبروا صورة النور انك صورة النور تسد اغنتبنا الصوار باش اغنتحما من فاحشة الزنا يمارو التغ بكري تغن بنا الأسوار باش أدحمان المجتمع أدحمان تمدينت سلعدة بصح يماروا على بالكم يماروا في هذا العصر الاعداء النغلبيين تنسن معنويين واللي الاعداء مادين باش نبنى الصور والتيتفن خلاص ها حصر كاع ان نبنى هاد الاسوار نبنى الف صور يتم دينت الصور بعد الصور بعد الصور لعدو يوتيوب ديال التليفون الانترنت كذا لا طروان غلان لاميريك توتف ديال العقول طروان نغ وداين كيف كيف يمارو لازم نغ اسوار معنويه. اذا صوره النور تبنى نغ الاسوار. اذا في هذه الصوره بعض العلماء تدبروا ان بلي لديس خمسه الاسوار تحمي لحماية المجتمع من فحشة الزنا. فحشة الزنا ديك العدو إلا خطير للمجتمعات. فلذلك لا نكتفي بصور واحد سبع خمسة الأسوار إمارو كل صور أبتا الرزق الصور ليقيم زدق الصور فايت سن فايت تاتا فايت ربعة فايت خمسة أبتا إمارو كل ما يوقع ترزي كل ما الفحشة الزنا لا تتت أبتا على الأسوار نوضان فحشة الزنا تتجد المنكر في ذلك المجتمع التفريق يعر الحل. إذن هذه الإمارة نحاول إلا نشيني بارو في من خلال هذه الدرس غير ناس أن نحاول أن نسيول في ثلاثة الأسوار تخم تدرجة الصور الخارجي من بعد الصور من بعد من بعد الصور من بعد الصورة مزوار. الصورة مزوار هو الصور الخارجي وهو الصور المجتمع الطارد للرذيلة تبنى صورة النور تبنى يقن صور قرن المجتمع يمانس لازم ما دي يكون قاع يتحارب الفحشة الزنا والفرد وقاع المجتمع يرزم هادي يكون يمارو الفرد برك واحد سنتي يتحارب فحشة الزنا المجتمع بكامله لازم دي يحارب فحشة الزنا باش تقضون عليها. ونيت الصورة مزوار الصور فيتسن هو صور وقاية الجوارح وحفظها من الزنا قاع قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم الاستئذان كذلك الزواج كاع الجوارح لازم تحفظ من الزنا. هذا الصور الثاني كاع زدغ لنا صور خارجي هذه يكون يمارو الصور الداخل الخارجي عفوا الداخلي دين دون الصح يتوبنا بتا في الايمان بنادم هذه يكون غرسي قل ايمان الا قوي كان كاع الدعو ترزم كاع ميد تسمى يعني كل شيء رزم العري القنوات الفضائيه لا تلتزم بالشريعه ورغم ذلك بنادم هذه يكون يتباعد عن فحشة الزنا ها بالمي بلا غرس يقن صور جاجس انت يترقى بمانس إيمانس ونيد صور يعني صور في ثلاثة نكتفي بهذه الأسوار غير نسة النوض. إذن ندول إلى بداية هذه الصورة صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون نسبة التذكر ياك التذكر معناس يقنشر انتونتات أدنفكرتر أماني انت قران ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم واللي خاون داوي ينشر دا جديد يخالف ان ينغرم كيفاش الا نغرنا لاغرنا الفطره. فما معنى الفطره؟ الفطره من الفعل فطره ما معنى فطره معناس خلق الحمد لله فاطر السماوات والارض ما معنى فاطر السماوات والارض معناس خالق السماوات والارض. اذا الفطره بطل الفطره معناس الخلقه كل جنس كل مولود يولد على الفطره. ربي سبحانه وتعالى اللي جان غجا جن يقن النظام ما نمشي نسميسي الحيوانات غريزه نمشي لغرغ الفطره الفطرتني انت بطبيعتها تجين غنب تبتعد عن فحشه الزنا نرقب تبت يقل حد قاع يوضى في فحشه الزنا دي السكرام هذيك انت طبيعه بنادم الا ريسه فحشه الزنا ديك نشرا الى دوشتيم تسمى ربي سبحانه وتعالى قرر انا غنني غداني في هذه الصوره ولا خاون دا ينشرا يتناقض مع ما في طبيعتكم وفي خلقتكم إجمالا إلى غرهم موجود أو نذكر خصيص لعلكم تذكرون. فالإسلام هو دين الفطرة من شلي قرر ربي سبحانه وتعالى في سورة الروم فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الإسلام هو دين الفطرة ونتمر ربي سبحانه وتعالى في دين الإسلام أغني أمر سجل شاي تخالف أننا طبيعتنا التمران سوى أننا في طبيعتنا. إذن لعلكم تذكرون أن نبدأ مع الصور الأول. ما هو الصور الأول؟ إذن الصور الأول ما نشيننا هو الصور يعني المجتمع الطارد للرذيلة يعني المجتمع يمانس قاع يتحارب الرذيلة هو حد يطرح بالسيس حد بل ينشرها وبالقوة يعجبس الحال لاش هذا يعني لابد تنتشر فحشة في المجتمع كيفاش يمارض كل صور ديس حصون ما نمشي لا ما نرقب الاسوار ياك نرقب الاسوار ندور نستمدين ساعات كل الصوره ما يكتفطرت تلقى ديس يقل برج يعني يقل حصن نفس الشيء الاسوار وديك ديس ابراج حكا نقرب الفكرة. إمارة هذا الصور، الصور الأول دي ثلاثة الأبراج، ثلاثة الحصون. الحصن الأول هو عقوبة معاقبة الزاني، معاقبة قاعدين نتخوضا في فحشة الزنا، أتعاقبا. كيفاش من أتعاقبا؟ أتعاقبا إني لن تخوضا في فحشة الزنا بفروجهم، إني تخوضا في فحشة الزنا بألسنتهم. إن كذلك غرنغ الحصن في التتا دين دبتا دين تحريم زواج العفيف بالزانية. هنحاول إلى نفصل ديسن. إمارة نبدأ بالصور الأول، فحشة الزنا. يعني هل لغرسك العقوبات؟ لغرس العقوبة، تخل العقوبة صارمة بتدل العقوبة تاس، العقوبة تاس بتجن حد يزنا زدغو سيسبق الزواج سواء كان طامطوط نقدر جاز. العقوبة تاس 100 جلدة، وهذه 100 جلدة تكون بحضور شهود وليشهد بتغني ربي سبحانه وتعالى. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أكتشتني كتيتي أموني تخفيفه بارك نغوت نتعقب مقاع لاش تيتا لازم تكون أنت تيتا نتيت 100 وهو 10 وهو 50 وهو 90 وهو 100 تخلش 101 100 لاش تسمى محدودة لاش لازيات للنقصان 100 إذن أريد تعاقب 100 جلدة وبحضور. هاني محاكا نضمن باللي العقوبة أين لحدني التطبق كان الإمارة التطبق مثلا مسنيك القاعة أغنيني القاضي وانطبقتها بس حما ما نضمن باللي التطبقها تخكي ذلك باش حضوطي يعتبر يحضر يعتبر بيس العقوبة يرتدع عادر قبل العقوبة كيفاش إلى مؤلمة واني تمرغ واني كذا خلاص يا فلذلك يا مارو لما نولا ربما دي سول كيف شهمي انت الإسلام يقوم على التربية على الإيمان بس حاندين يا ربي سبحانه وتعالى نشيك خلقهم كخصنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ربي سبحانه وتعالى يسن قاع أنه يكون نشر الدين دلوعي في المجتمع لما نولا تكفي والو تكفي وعض لازمس التغريت لازمس القزو لازم محلك يرتدع. كذلك ساعات مدني لما نولا نبت فحشة الزينة ما خاطش جريمة فالشهوة والتقوى وتسبدي غير العقوبة. إذا لما نولا فعلا الإيمانة تحجز مصحي لما نولا وتنفع معاس غير القوت. فلذلك قال العلماء يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لابد إلا ما نولا ضعيف الإيمان إلا ما نولا تسمى ديما قاع النسيني دي أربي در الرسول طاعدي حتى في مجتمع في عاد الرسول لما نولا يزني. إذن لابد دينا إمارة تس العقوبة. فلذلك ربي سبحانه وتعالى يبدأ السيس باش أن على الأقل قنحت قاعد جيت أضي السكرم وليمكن مني عالما لاش. إذن الزانية والزاني أريدت عقب 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أكن لاحظت في هذه الآية يبدأ تثبتها الزانية، الزانية والزاني يبدأ سنطوط الزانية من بعد يكمل الزاني نبلي همي يبدأ الزانية همي يبدأ الزاني ما نجي إلا في سورة المائدة سيلة ربي سبحانه وتعالى يستولى في السارق يبدأ هنا سكرتين والسارق والسارقة يبدأ سورجاز همي داني يبدأ سنطوط دي ثلاثة نقاط نقص تمزورت ما خاش ربي سبحانه وتعالى ليستولى خاني السيول في العقوبة الزينة في العقوبة الزينة العقوبة الزينة ولي ممكن أن يكون الزينة خاصة من جهة المرأة غير بتنتهت قبل أبدا والتقبيل أدي يكون داني الاغتصاب لتكون الزينة. فلذلك بشدي تحقق الزينة من جهة المرأة لازم انتهى تكون موافقة. إذن لا يمكن أن يقع زنا إلا بموافقة المرأة. فالزينة هي مادة الزينة الزانية تمطط أكن تمطط ترفض ولتوقع الزينة. نتي مارو خاش نتي مارو سيلة في هذه الآية في لقيتنا بعد ساعة سيلة خاني السيول في الزواج يبدأ نغسو رجاز إن الزاني لا ينكح إلا زانية ومشركة ما خاطش الزواج دي ما يبدأ سمانيو سورجاز رجاز نتي تقاول. فلذلك يبدأ الزاني سورجاز بصح داني بالنسبة للعقوبة يبدأ نغ خاني بين العقوبة إذن يبدأ سنطط ما خاطش انتهى المادة الأولية للزنا أكان طامطط ترفض واللي توقع الزنا معنا في كل مجتمع ما نشي قارن بعض العلماء أكاني مارو كان نرزم تورت الزنا لان ديني آلاف من الرجال نخصنا الزنا الشباب اللي لا تحدثهم نفسهم بالزنا بصح برك ولو فين طمطتي لنا الزنا السيس أتقبل أكانت تفت أكانت تكون طمطتي لتقبل الزنا الزنا سينتشر بقوة في المجتمع الإشكال لا اسم الزنا لا يمكن أن يقع إلا إذا وجدت المرأة التي تقبل بالزنا فلذلك ربي سبحانه وتعالى يبدأ السيس فيتسنت نقطة فيتسنت هم يبدأ بالزنا ما خطش الزنا وليمكن يجن حد يتجرأ على الزنا إلا إذا كان وقحا قليل الحياء وقلة الحياء مرفوضة سورجاز وقلة الحياء من المرأة أشد شناعة ثم بات طمط أرجز تجرأ على الزنا ثم إلى وقح بات طمط تجرأت على الزنا تلا شديدة الوقاحة وجار ثم المعنى ستجويك الجريم تجار ورجاز خش من طبع المرأة تكون حية وجار ورجاز فهذه ملاحظة فيتسن ملاحظة التالتة كذلك ربي سبحانه وتعالى يبدأ بالزانية ما خطرش الزانية طمطت انتهت التحذير للمرأة ما خش انتهت تحمل تبعات الزنا وجار ورجاز أكن دي وقع قنطار وشمر طروة أرجزني زوايا في منس طمطتني تلقيس انتهى يلحقوها العار انتهى ينطروين يتحمل ربما ونتسلم أنا والزاني مسحا نسنا ينططني التغزانية مخاشي ديني طروة فلذلك ربي سبحانه وتعالى يتحدر طمطت يقار سر البال لما يغرر بيكي يبدأ السيس الزانية والزاني إذا انتهت الملاحظة كانت انت إن بلي مخاطش انتهى بتا لم توافق لا يحصل الزنا فيتسنت مخاطرش الزنا قبيح وشنيع من الرجل ومن المرأة من الرجل الشانع ومن المرأة أشنع وكذلك التحذير للمرأة رزمة ستانس أر البلنم لن ديني لن يحيطون بك ذئاب بشرية ذئاب اثنين في تسمى في صورة بشر مصح في النهاية هم سباع دشان يعني يفترسونك أم دجن فلذلك ربي سبحانه وتعالى يتحذر طمطط إذن أر البلنم الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما إننا في النهاية قاعدين نستهل لكن قرب لي شيء طمطط انتهت سيب في حجابها انتهت كذا انتهت تغري انتهى السيني ربي سبحانه وتعالى فجلدوا كل واحد منهما يستهل العقوبة ما عليش تسمى أكن طمطط لم توافق لا يحصل الزنا بس حيسنسن التعاقب فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ونريد الحسن مزوار في الصور الأول الحسن في تسندين بتا تحريم الزواج العفيف بالزانية يعني يحرم سجن ورجز عفيف هذه زوج سكتنطط انتهى زانية منشي إلا كذلك طمطط عفيفة يحرم عليها التقبل التزوج سجن ورجز انت زاني ضحرم تسمى يمارو علق لنيني العقوبة تمزورت العقوبة الزنا أن الحد هذه من صلاحية الحاكم لا يحق لأي شخص ممكن يقنع دانيني هميزة قولي تطبق من الحدود الحدود هون مسؤولية الجامع بس حمانا وطبق عند مانا يوم الحاكم ولي ممكن يقنع حد الدياس مثلا أدري بيقن زاني ديس يغلدا أجل 100 جلدة أبتا يجلت 100 جلدة 100 جلدة ديس الحاكمة يعاقب ما خلش لا يتعدى على صلاحية الحاكم مشي إذن صلاح هذه من صلاحيات الحاكم الإمام العادل إذن على الأقل توني نتأسف إلا ولي تطبق إما ردي قيم إلا غرنا يكتل عقوبة تنجم النجمة تنجو هي عقوبة اجتماعية ما هي هذه العقوبة الاجتماعية فتا يقن حد زاني حما الله يقول دي توت في المجتمع أدي سادي زوجك طمطط حرة ولي تقبل يقاطع حما الله ما نود زوجات شتيت لي زاني تتزوج زانية لشغش وتلي طمطط عفيفة ودم لداتك لست كفء لها شتي صوتت سلقيمتك تغدر جاز مؤمن هذه ممكن تزوج أي مرأة مؤمنة بصح سيد زني توطى لقيمتك تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى قرن داني الزاني أي صوتت سلقيمتك أسلق وستلقي طمطط إلى المؤمنة بل يتزوج زانية النغ من هو أشد يعني أسقط منها وهي المشركة الزانية عفوا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة توني نقدر ربي ساعات ربما يقن حد يقن الشباب من يتخوضها يزني كذا تسنغرسة تمدنا شيني أسن الزوج بشاضركح عادي يتزوانا تخير أنك تسلي طماني حر راس زوجنا زوتي مرقد لاش لا يكفي وليمكن لا يجوز أبت يتوب توبة نصوح واشتهر صلاحه يقيم مني كتلمو تتوب برك يتوب سيل الصبرك إن شيء وخلاص إلى مؤمن خلاص يا عزوز زوجني كت حرة لاش أدي قيم كتفطر تمني تابة تنتي تتلو الدلوبريد خطني يمكن أن يتزوج بعفيفة أبتوه لا يحرم عليه أن يتزوج بعفيفة كذلك العكس بت الزانية بت يعني لا يحق لشخص عفيف أن يتزوج زانية لا يحق لعفيف أن يتزوجها إلا إذا تابت توبة النصوحة نتيد تخيك تلفطرت باين دبلي تلتقم على الطهر اشتهرت بالصلاح خطني يمكن لرجل عفيف أن يتزوجها أبتوه يحرم ضربي سبحانه وتعالى إن غموني بتعنينا إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أين ذلك؟ ذلك هو اسم إشارة حرم ذلك ما الذي حرم؟ حرم نكاح الزواني على المؤمنين يعني المؤمنين يحرم عليهم أن يتزوجوا بالزانيات وهني تسمى باش نكون متفقين ديس هذا ب يعني يعني يعني ربما الآية على ظاهرها كانت تنعزم هذه يمكن دي سجل إشكال في الفهم تسمى الزانية هذه يمكن هذه زوج مشركة لاش خاطي وهني هذا الحكم منسوخ بسورة البقرة ربي سبحانه وتعالى بتغنينا إني إن ولا تنكح المشركات حتى يومنا إذن بتي جنح زاني إلا يعني لموحد زاني ارتفع عن وصف الإيمان واللي مؤمن صح إلى فاسق منافق إذن لا يحق ديما صح إلى في ولي في غد يكون مشرك لا يحق له أن يتزوج بمشركة خش يغلب العلماء يا حضرين اسمه لما نقول نتخلص كيفش اسمه الزاني إن إيش اسمه توني هو المعنى اسمه حرم وبرك اسمه اسمه معنى لا تليق به صح أنت العلماء نقص ما أكدوا أنه هذه الآية النسخ نعم لاحق قضية الشرك المشركة بس حد يقيم الزاني لا يحق له يعني ينكح زانية فقط لا يحق له أن ينكح مؤمنة ضحرا وكذلك الزانية توني إذن قضية الزنا دي سنت نقاط سنت المسائل أرجز من الزاني لا يحق له إلا أن يتزوج زانية بس حين زانيتني وتني زنس سنتا أبت يجنور جزيز ناسك تنطط تحرم عليه إلى الأبد سواء كانت تابت نتوليته ولن تيتوب أي سين سنتوبن رغم ذلك تحرم عليه إلى الأبد أبت يجنور جز إز ناسك تنطط تحرم عليه إلى الأبد يعني ممكن يجن حتى متى نرجز يجن الشاب لا يختبك تشبابت في مارو بتولي لا نضابط بالشرع زود ملاقان كادان ديت تعارف الشيطان تنغواد وضان فيه فاحشة الزنا أبدا وضن في فاحشة الزنا قول يقن لا يحرم فضيض إلى الأبد واللي ممكن نسين يدى سمار الوالدين السنين ماذا أنت شتيت تتحمل لك تتحملها تتزوج دراع لاش لا يجوز شرعا نغنتها تهدد ماذا شتيت تخطب دي توعدي تزوجد كذا تتكليدي زود زوجات التهدد ما رشين السنين يشفض حق كذا كذا تحرم عليه إلى الأبد إذن الزاني لا يحق له أن يتزوج إلا زانية صح زانيتني وهو تني ليزن السيس إذن أما الزاني كذلك يحرم عليه أن يتزوج بمزيته اسماني تخي يتأكد هذا يتأكد بسبب النزول سبب النزول هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين إجنورجز صحابي جليل باسمس مرتد بن أبي مرتد مرتد بن أبي مرتد ديقن صحابي جليل يتبين الله يبارك يقوى يسلم يهاجر إلى المدينة سيهاجر إلى المدينة لقيم لأن بعض المستضعفين تلقين سن تغن توحب سن مكة مكة مني للأسياد سن بتسن جين قننتن بابان سن نغد العابي مني قننتن لش حرج سني تليد مؤمن لش الهجرة إمارو هوني ومرتد بن أبي مرتد أديس سين مدينة أديس المكة أديس خيفية أتني هرب أتني شمر الظهر أصلاً شمرز وسيك المحاط ربما سنيفتش باش أتناوي المدينة يتسلكت إمارو يكتل خطرت ليوسد إزوايوز المكة أضيهر منتين إمارو تهرى بن الأسرى نمس المن ورسين المشيكين دمانايو قاعد جيل عسول تفن دمانايو هي يوزد موني مرتد بن أبي مرتد يكتل وقت ليوسد ليتخامات مني التجيضي ليجي الوعد معايكن باش أدي سلكتين ترقبت كتنطط باسمس عناق تنيس عناقه انتهت تمدد شلس في الجاهلية تمدد شلس يتخجر معاس في الزنا في الجاهلية زقايز مرتد تنس يتنسد مع يسو تعال تبيت عندي الليلة نيس خلاص أسلمت أسلم غياء والو ولا حرام يتلحق في سنيس أبدت والتقبيل لم تستجيب لي طلبي أتزق غمارة سنين غي مشارك الناس سنين غنينا نتسلك الأسرة إلا داني أتزق غاش دسنا شطفن تزق تسمى ولي قبيل أرقب ولي قبيل أرقب ملي قنح حد مسلم ولي قرز دي سنين مسلم ده جديد لاش مسلم ده جديد أرقب مخش السن باللي فحشة الزينة دي قيشها ده حرام سلمت ده حرام يا إنيس يحمل يعرض نفسه للخطورة ولا يوضف في فحشة الزنا ويتكلم ذا كله بالفحشة الزنا فحشة الزنا تساز إلى مهدد بخطر راتطوا طفاري توانق ورغم ذلك لا يقبل لم يقبل بالزنا وليقبل زقاو سينا زيك 8 لحق انت 8 يرول يكرم يقلنا يقل غار يقل كهف يقل غار تجهض يرول يكرم ديس تكلم الغرس والتوفين إني لا نمارو لحق انت يقل ظهر زوادي لما ولا يقضى الحش في كل مكان يزواي أي الغرني ما إلا يكرم ديس مرتد بن أبي مرتد يزواي أكرمكم الله قميت بولا غفس يحمل مرتد بن أبي مرتد إنه يش حمال لك هذا حمل غايد الحقن أي ده حملنا هذا حمل غايد بول الغيفي حمال لك والزنيغ إذن الناب اللي يعني أنت يكرم أي الغرني تجدي ما روق يعني لما يزواي قنسي تما قال الحش غفسي تبولا في تبجناس يحمل الزوان قاع الزوان ثم تموت الحركة قاع يفاض يزوي يسلك دم دوتشلس يشمرت في جس القيس سموه ميساوتال المدينة جاي سيولة المدينة يزوي يسير الرسول يزوي يسير الرسول صلى الله عليه وسلم يزي حكاية سني السرن ينيس أنكح عناق إذا قاعد تسولت دغ يجوز له إلى دي زوج عناق نغلاش خشها من تولي غس والتغي الزقسان تلي يخسيت مصح زانية بس خصها يسول الاسلام رقبت من اللي قال حد مسلم انت ديما ميستوسي كيشر لازم دي يسول يزوي يسول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسوسم وسمتا اسمه لاش وصل الجواب نزل ليته الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين اذا قال زي مرتد الناس يا مرتد لا تنكحها الناس اش وتنكح اش لا يحق لك ان تتزوج خشت يعني زانية لا وتزنيت بها لا يجوز لك أن تتزوج سني أبت تسلم خش أبت إذن أبت زان بها لا يجوز له أن يتزوج بها إلى الأبد إذن فلذلك يعني لباب الأولياء يبهمي جن حد يسسن يعني دي قولي اللي تسن لازم تسول لازم السؤال ود بكري التوغي مارو تسول في العائلة تبارك الوالدين ما شاء الله خلاص مارو لازم أسول حتى في الشاب إيمانس أبت زاني لا تزوج له يعني طمطط الا نحره باش يعني لا قدر الله تخنت التمر قد لا قدر الله يكون تساود خطو انتهى في الانحراف ونيد الحصن فيت الصور الاول ديما المجتمع بكامل يرقب تيمارو المجتمع يتسمى يتحارب الفحش تبات معاقبه من ولا نزاني دخل المجتمع غرس العقاب جماعي من ولا نزاني قاعد ما تكون على الهامش وللتزوج هوني المجتمع بكامل يرفض أريزودي قاول أري ترفض هوني أري ترفض هذه حسب اللي لا يجوا ينشره صحبته دي سنا عادي دي عادي دي زوج هاد مشكلة تسمى المجتمع يمانس واللي يتحارب فحشة الزنا الحصن الثالث ده ينبتها لإشكال زعلوك وهو معاقبة إني لن تخوضان في فحشة الزنا بماذا بلسانهم سوال في فحشة الزنا بلسانهم بتقارن قرن والنزاني تنزانية والنزاني تنزانية ما إنيش بتي جن حد يقارن ماني والني ليتجس إشهار الزنا إشهار الزنا هكمل أمان القر نسول في مدن والنزاني تنزانية مع ناس كان تجس إشهار للزنا كان قرصني مدن زنات هامي خش بتي مارو جن حد مارو شاب خسدي زنا صحي يتحرج من الوقوع في الزنا ولغي سدي زنا هامي يقد يفتضح أمره صح مين لا يسل والنزاني النزانية والنزاني والنزاني شين قاعد ننزوناتي بتنشي تحرجها ما تقدر هذه تسمى سانو هو المين أنت كتراسي والف الزنا أدير والزنا دي قنش رايلان عادي سانو هوينو من أمره توني ديكت الحكم تفيت سند بتا ونسيوي في الزنا غير بتا غير نغمان شين اي مارتا دي نغبتا لازم غير نغ أربعان شهود الشهر أربعان شهود غشش حق تسيولد إنه هم يضخ مخاطش بتا ويجن حد إمارة بتا نجو مدن السول في فحشة الزنا قارنوني زاني تني زانية أديروا الكل يجن حد مهدرة تسي والعرس قاعد يجن حد وليتنفهي مع أحد نغولي تسمى ويخصد أتسواتا بتسينة يتهموا بالزنا ماشي صار الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي لمرة نوضح إذن هذه الجريمة ما رمشي ساعة ساعة عادية سيمارو يقن حد أشينين شين إعزابا لنسوس من في المنكرات واللي نهان لا يوقع وهو لدينا ضوابط شرعية ساعة ما ردس الشيء إيه إلا ما نقول أنا ماني كذا فيسبوك كذا كذا لنسول نصعرفوا بهم خاطرش دين ضموي لازم نرعى حولي نسن هل القرآن الكريم يقرموني على بالكم وسيلة تجموني ليجو كبيرة من كبائر الإثم وسيلة يحضريني الفيديويني نغلي يحضريني ما ناشرني إلا يرتكب كبيرة من كبائر الإثم واني لاني نشرتني تجيسني لإعجاب نغي نشرتني ليجو كبيرة من كبائر الإثم كبيرة أكان إلا الحاكم إلا لا يطبق العقود من شي يطبق العقود الزاني أضي يطبق العقود سمانيو ولاني ساوى الأعراض مدني قاروني زاني أشيني ونشين نتهمخت حما قاع مدنا نقارن قاع مدنا نقارن تنيرسنا غرسن دالي لربعا شهود وليكفي على بالك كان الى الامام العادل اللي الى موجود تسمى يطبق هذه العقوبه عقوبه القذف وهي كبيره من الكبائر اسيس لي قن حد يقار زاني فلان زاني حمالك لغرت الشهود لاش حمالك سلغ ما يسمى يتسلد سوني روح الى وني لغرت الشهود لاش غرس لاش غرس كاع يغدا كاع تعاقب كاع مش اللي تعاقب 80 جلده يقرب يعني كان اللي يزنا غاني في 80 وني انا زنا صديق عفيف هذه تجلد مناش 100 جلدة واني راني سيول في الاعراض ان باللي واني زاني لاش خاص الشهود هذه تجلد 80 جلدة زدغود العقوبه الوحيده واني راني سيول غرسه العقوبات هامي لي شناعه يتروج تكثر تسمى كل ما يكثر وال في الزنا كل ما الزنا ينتشر في المجتمع بكثره اديروا لي كشرا هادي او سيونا وانا صمد ماذا نوني زاني واني خاصه متى يكن حد الا في غرس مسؤول منظور اليه تني نوني زاني اشيني وني نشاب قبل الطاوض نديجي لنديني وغلوبت مدني ايو اجتي يلا خلاص ديروا العادي لاش غش قعاش وتنجمت السي ولاد وتنجمت ربي نير غبات ترقمي قل المنكر اشيني زي غنسوسم في المنكر خاطي والساوي سوسم في المنكر نهى على المنكر غير المنكر وني ترقب تزاني روح سي ولاس روح عسي روح جس الحل مصح لا تخبر الاخرين بالزنا لاش غس الحل ود الشيطان لا يشغل نغديني اكني ماروسين دوني زاني ونزاني لا ماني نسي ولاس عزو تبعد ولاد حتى ما يسي ولاس قاع نقارن نقارن نقارن نقارن تخقعوني أبتيت لسيس أبتيت لسيس يا سيور سيوصن دوري مع ناس حاك إن شاء الله هالشي إن شاء الله هتكم الغول في هذا الموضوع بشي بالتفصيل ولو كان يقل حد يدير قبل انت يرقب الزينة ما معنى الشهود ربعا الشهود أتشاهد نبتا رقبني يقن ورجاز يكتن تطوطة سيكتينوبيل يقن ورجاز وهو درجاز يبين وضع الحرمس تلزانية لاش وتشاهد توني شهادة ترقب عملية الزينة عملية الزنا بعينها من شقار العلماء كالميلي في المكحلة هات ترقب تسمى الميل دين دي مرود ايتات فتازولت كالميلي في المكحلة ديني وني لا شاهد تخبت إلا واحد سيرقب عملية الزنا واحد زوين ناس نمدن وني زاني سين الحاكم يغلد دا يجلد غيال دا إلا مع شلتا نخاطي لا شك الله واحد يكرقب خصي طوانك أتي جلد 80 جلدة إن شاء الله هتسمى أول زغي لازدام التصير نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين حان ربك رب العزة عما يصفون السلام والسلام الحمد لله رب العالمين.